مع إخوة الإيمان نستهل لقاء الفجر بتلاوة مباركة من الآية 11 من سورة الحشر وحتى الآية 6 من سورة الممتحنة يتلوها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات أنور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون

الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ يسبح له ما في السماوات والأرض والأرض بسم الله الرحمن الرحيم. يا أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير

لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. هكذا إخوة الإيمان عشنا معا في رحاب تلاوة مباركة من سورتي الحشر والممتحنة، تلاها علينا القارئ الشيخ أنور الشحات أنور، مستهلا بها لقاء الفجر الذي ننقله لكم من هنا من مسجد سيدي علي زين العابدين رضي الله عنه بمدينة القاهرة.